قال: فصل. هذا الفصل ذكر فيه فروض الوضوء وجملة من سنن الوضوء. فقال: فروض الوضوء، والفروض المراد بها هنا الأمور التي يجب على الإنسان في الوضوء أن يفعلها، فلو اختل واحد من هذه الفروض الستة لم يصح وضوءه، وهي بمثابة الأركان في الصلاة. قال: ستة: غسل الوجه. هذا الأول، غسل الوجه. قال الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، فيجب أن يغسل وجهه، ولا يخفى أن حد الوجه من منابت الرأس، من منابت الشعر. طيب، والأصلع وين شعر؟ من وين يبدأ؟ يعني نقول من منابت الشعر المعتاد، من منابت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا. قال: مع مضمضة واستنشاق. هذا كله فرض واحد، الغسل الوجه والمضمضة والاستنشاق، فكلها فرض واحد. والمضمضة أو ووجوب غسل ووجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء هي من مفردات الحنابلة، فهي واجبة عند الحنابلة في الوضوء، وكذلك أيضا واجبة في الغسل، خلافا لمن استحبها في الوضوء وأوجبها في الغسل، أو لمن استحبها في الوضوء واستحبها في الغسل. طيب، الدليل على ذلك قالوا صنيع النبي، فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الأحاديث الأخرى أيضا في قوله كما قال: إذا توضأت فمضمض. والمضمضة والاستنشاق فيها كمال وفيها مجزئ، سيأتي إشارة إليه في المستحبات. لكن المضمضة وضع الماء في الفم مع تحريكه، والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف، إدخال الماء إلى الأنف. الفرض الثاني قال: وغسل اليدين. غسل اليدين، وغسل اليدين يكون من بداءة من أوائل الأصابع إلى المرفقين، والمرفق داخل، والمرفق داخل. والله عز وجل قال: وامسحوا، قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق. والمرفق هنا داخل بدلالة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه غسل يديه مع مرفقيه، وأيضا في الحديث الآخر قال: ثم غسل يده حتى أشرع في العضد، حتى أشرع في العضد. قال: والرجلين، هذا الثالث، غسل الرجلين. قال: وأرجلكم إلى الكعبين. وأيضا يقال أن الكعب داخل في الغسل. قال: ومسح جميع الرأس. هذا الفرض الرابع، مسح جميع الرأس، وهذا يفيد أن الرأس يمسح لا يغسل، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة، ومنها قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. الأمر الثاني أنه يكون لجميعه، وهذا هو المذهب لما قال: ومسح جميع الرأس، فلا يكون لبعضه. والله عز وجل لما قال: وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا ليست للتبعيض، وإنما قالوا للإلصاق، فالمعنى: امسحوا برؤوسكم ملصقين أيديكم بها، أو كما أو قريبا من ذلك، يعني أنها ليست للتبعيض أي لمسح بعض الرأس. قال: مع الأذنين، هذا تابع لمسح الرأس، فالأذنان يمسحان ظاهرهما وباطنهما للأحاديث العديدة، ومن أشهرها حديث أبي أمامة، وروي عن غير واحد من الصحابة: الأذنان من الرأس. الخامس قال: وترتيب. هذا الفرض الخامس، الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة، أخذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه رتبها، والآية أيضا ذكرتها مرتبة، ويذكرون في هذا قاعدة، ويقولون أنه إذا أدخل، أنه كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه يشترط لها الترتيب والموالاة. وفي الآية أدخل ممسوح بين مغسولات، فأدل هذا على أن ثمة فائدة، والفائدة هي الترتيب. السادس قال وموالات. الموالاة بأن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل. هذا القيد حتى لا يدخل علينا لو كان في هواء، ربما ينشف مباشرة، لكن يكون أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في الزمن المعتدل. ودليل الموالاة ما ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا وفي قدمه قدر لمعة لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. قال والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث. الآن أشار إلى النية، والنية المراد بها أن ينوي الوضوء، أن ينوي هذه العبادة، فيقول أنها شرط لكل طهارة شرعية، فدخل في ذلك الوضوء والتيمم والغسل. طيب قال غير إزالة خبث. إزالة الخبث لا يشترط لها النية، وسبق أن ذكرنا هذا في الدرس الأول، لأنها من قبيل التروك فلا يجب فيها النية. نعم الأولى أن ينوي، لكن لو أنها زالت من دون نية جاز ذلك وتعتبر النجاسة قد زالت، لكن نحن هنا نتكلم عما تشترط له النية. قال وغسل كتابية لحل وطئ، هذا أيضا مما لا يشترط فيه النية. إذا كان شخص قد تزوج كتابية حتى يحل له وطئها، حتى يحل له وطئها إذا مثلا طهرت من الحيض أو نحو ذلك، فإنها ستغتسل، والكافر ليس من أهل العبادة فلا تصح منه النية. قال ومسلمة ممتنعة، لو امتنعت المسلمة من الاغتسال فأكرهت على ذلك لذلك أي لحل وطئها، فإنه حينها يصح هذا مع أنها طهارة، لكنها صحت من دون نيتها لأجل أن هذا الأمر متعلق بحق غيرها. قال والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم. هذا الآن أشار إلى التسمية، والتسمية في الوضوء ورد فيها أحاديث كلها ضعيفة، لا يصح في باب التسمية في الوضوء حديث، ومع ذلك الإمام أحمد مع أنه ضعفها عمل بذلك. فالمذهب في عند الإمام أحمد روايتان، الوجوب وهي المذهب والاستحباب، والمشهور من المذهب أنها واجبة. طيب لماذا عمل بها مع ضعفها؟ قد يقال أنه عمل بها احتياطا، ولأن الضعيف يقدم على القياس، وهذه أحاديث بمجموعها قد يستأنس بها، وأيضا قد يقال بأنه تمسك بعموم النصوص في الحث على ذكر الله عز وجل والتسمية عند العبادة. وعلى كل حال المذهب الوجوب وليس الفرضية. وينبني على ذلك ماذا؟ ينبني على ذلك أنه لو نسي لم يأثم ويصح وضوءه حينها، فتسقط بالسهو. طيب فإن ذكر في أثناء الوضوء، فالمذهب أنه يسمي ويبدأ من جديد، المذهب أنه يسمي ويبدأ من جديد. طيب قال في وضوء وغسل وتيمم. وأيضا هذه المسألة من المفردات، أن الحنابلة فقط هم الذين أوجبوا التسمية في الوضوء. قال وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء وتسقط سهوا وجهلا، يعني يجب التسمية عند الغسل وعند التيمم وعند غسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء، لأنه يعني قاسوه على قاسه على الوضوء على الوضوء. قال: وتسقط سهوا وجهلا، ذكرنا ذلك قبل قليل. قال: ومن سننه يعني الوضوء استقبال قبلة. قالوا: يستحب أن يستقبل القبلة عند الوضوء. ما الدليل على ذلك؟ في حقيقة الأمر ليس ثمة دليل على هذه المسألة، لكن بعضهم قال، وهو بن مفلح رحمه الله قال: هذا متجه في كل عبادة أو في كل طاعة إلا لدليل، فيقول أنه ينبغي في العبادات أن يستقبل فيها القبلة. وإن كان هذا التعليل قد يقال أنه فيه نظر، لأن الذي ينبغي أن يستقبل له القبلة الصلاة، لكن على كل حال عدوه من المستحبات. قال: وسواك، يعني يستحب السواك في عند الوضوء، وسبق أن أشرنا إلى ذلك أنه يكون عند المضمضة. قال: وبداءة أو وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، يعني أن السنة أن الإنسان بغسل كفيه إذا لم يكن قائما من نوم ليل. طيب وين القائم؟ القائم من نوم الليل يجب، لكن إذا لم يكن قائما وأراد أن يتوضأ فالسنة أن يبدأ بغسل يديه. قال: ويجب له ثلاثا. نعم، إذا قام من النوم من نوم الليل الناقض للوضوء وجب، وجب أن يغسل يديه قبل أن يتوضأ، كما في الحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. والحديث في الصحيحين، ولفظ الثلاثة عند مسلم دون البخاري. قال: فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: تعبدا، يعني أن هذا على وجه التعبد، على وجه التعبد. فحتى لو جاء وربط يده في كيس وهو يدري أين باتت يده، ومع ذلك أيضا يقول يجب، لأنه حكم تعبدي. قال: وبمضمضة أيضا من المستحبات البداءة بالمضمضة قبل الاستنشاق. فالسنة البداءة بالمضمضة فاستنشاق، يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، فلو استنشق ثم توضأ جاز، لكنه خلاف السنة. قال: ومبالغة فيهما لغير صائم. السنة أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة في المضمضة إدارة الماء في الفم إدارة بالغة، وأما الاستنشاق فهو جذب الماء إلى الأنف، إلى أقصى الأنف. هذان مستحبان مطلقا إلا للصائم. دليل استحبابهما قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث لقيط بن الصابرة: وبالغ في الاستنشاق. قالوا: ويلحق بالاستنشاق المضمضة. دليل استثناء ذلك بعد الصيام أو في حال الصيام، قال: إلا أن تكون صائما، فلا يبالغ حال الصيام، لأنه قد يخشى أن يصل من جراء المبالغة شيء من الماء إلى جوفه. قال: وتخليل شعر كثيف. من السنن تخليل الشعر الكثيف، والتخليل ورد فيه فعل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولذلك حكوه على الاستحباب لا على الوجوب. والتخليل يكون في الشعر الكثيف دون الخفيف، والكثيف قالوا هو الذي لا ترى البشرة من ورائه، فأما الخفيف فهو الذي ترى البشرة من ورائه. ويكون مستحبا، يكون مستحبا، ومفهوم هذا أنه يستحب في كل وضوء. ويكون أي صفة التخليل إما بأن يجعل أصابعه كالمشت يدخلها في لحيته، أو أنه يضع الماء ثم يعركه في كل طرف من أطرافها. المراد التخليل حتى يدخل الماء من خلل الشعر. طيب، والخفيف الخفيف يغسل يغسل. قال والأصابع أيضا من المستحبات تخليل الأصابع، والمذهب أن تخليل الأصابع يسن لأصابع الرجلين واليدين، ويتأكد في الرجلين لأنه مظنة أن لا يصل الماء إليها أكثر. ودليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع كما في حديث لقيط بن صبرة. قال وغسلت، قال وثانية وثالثة، يعني أنه يستحب الغسلة الثانية والثالثة، هذا من المستحبات ولا يجب، إذ الواجب واحدة، لكن ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه غسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاث ثلاث، كلها في صحيح البخاري. وخالف فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين ومسح برأسه ثم غسل رجليه مرة كما في حديث عبد الله ابن زيد. قال وكره أكثر، يعني يكره أكثر من ثلاث غسلات إذا كانت الغسلات الثلاث أتت على الأعضاء، فيكره أن يزيد لما ورد في الحديث هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء، والحديث عند أصحاب السنن. قال وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد رفع بصره إلى السماء، قالوا أخذ من رواية في الحديث ثم رفع بصره إلى السماء، قالوا ولأن السماء قبلة الداعي، اللفظة فيها كلام في صحتها في ثبوتها حديثيا، لكن أيضا عللوا قالوا أن السماء قبلة الداعي، فالإنسان لو رفع بصره إلى السماء عند الدعاء فإن هذا يعني قالوا أنه من المستحبات. وقول ما ورد، ما ورد عند الفراغ أو بعد الفراغ من الوضوء، وهو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذه وردت في الحديث ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأيضا مما ورد زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، وهي عند الترمذي. ومما ورد مما يستحبه الحنابلة أيضا قول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نعم نأخذ هذا الفرق.